الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثالث من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرازق. يا مرحبا بك دكتور. يقول الله عز وجل في سورة يوسف: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن وقف يوسف هذا الموقف من رد رسول الملك حتى يتبين الحق ويبرر نفسه، علم الملك أو الفرعون أن يوسف ليس شخصا عاديا، وأن الرجل لديه من العلم والحكمة ما يفوق كل الحاضرين في مصر. فلما ظهرت براءته واطلع على القضية الخاصة بامرأة العزيز والنسوة، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكلمة أستخلصه نفسي قلنا هيبقى مستشار حافظ يدير دولة، وصعب ان فيه ملك حريص على بلده يشوف واحد بهذه المواصفات ويسيبه. فلما كلمه وقص عليه القصص الخاصة به هو من بداية حياته وتفاصيلها إلى هذا الوقت، لعملية تحري كامل عن يوسف عليه السلام فيما يتعلق بإيه؟ حياته. إذا أمر مطلوب من أي واحد مسؤول أن يعرف الشخص ده قصته إيه وإيه اللي حصل له وما يتعلق بوضعه والأشياء دي كلها. يعني حقق الملك مع النسوة اللي اعتدوا على يوسف بالإيذاء و يعني الابتلاء اللي حصل الشديد ليوسف عليه السلام، وأيضا ادى فكرة كاملة للملك عرفها على قضية تآمر إخوته عليه وحزن والده عليه، بحيث ان الملك يبقى عنده فكرة مسبقة عن الحكاية، وهتبقى بعد كده لو حصلت امور الملك عنده دراية كاملة بالايه اللي بيحصل اللي بيحصل. قال انك اليوم لدينا مكين امين. امين هنا مكين تدل على مكانة كبيرة جدا جدا، مش في نفس الملك فقط ولكن في نفس الشعب المصري، على اعتبار ان هذه الامور لو حدثت لشخص يعني في مصر كلها على بعضها ربما فتن فتنة لا يمكن احد يتوقعها. اما فيما يتعلق بيوسف فقد اعجب به كل من سمع عنه، وخصوصا بعد الحادثة، حادثة تأويل الرؤية. وامين يعني مستأمن في كل ما يقول وفي كل ما يفعل وفي ثقة الملك فيه. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ده طلب من يوسف في تولي خزائن الأرض، والمقصود بخزائن الأرض أي ما يسمى عندنا في الآن بالتعبئة الاستراتيجية، الاحتياط الاقتصادي في البلد، على أساس الأزمات اللي ممكن تتحملها البلد لو انقطع عنها سبل العيش كم شهر. فإدارة خزائن الأرض، جعلني على خزائن الإيه؟ الأرض. الأرض، وتسمية مصر بخزائن الأرض هو اللفظ قد يطلق على العام وعلى الخاص. خزائن الأرض، الأرض اللي هي كلها باعتبار إن حجم الناس اللي عايشين في هذه المناطق اللي هينقطع عنها الماء لا تشمل مصر وحدها فقط، أو لا تدل على مصر وحدها، ولكن على الدول المجاورة والبلاد المجاورة، فسميت خزائن الأرض على هذا. وأيضا خزائن الأرض على اعتبار أرض الشعب المصري. نعم. في مصر. ف مسألة خزائن الأرض يطلق بها إن كل اللي هيشاركوا في هذه المسألة مش أهل مصر بس. يعني لو فرض مثلا إن في قرى أو أماكن بعيدة شوية عن إيه؟ عن مصر. آه. لو قلنا مثلا مصر زمان، هل يطلق فيها سينا تبقى تابعة لمصر جزء منها ولا كلها، أو في ناس عايشة؟ لكن لو في قرية عايشة وعرفت بالقضية وجات على أساس تخزن تحت إشراف يوسف للسنوات المقبلة. يعني أمر وارد برضو. يقولوا لا أنت في دولة تانية، حدود الدول بالشكل اللي موجود الآن ما كانش موجود زمان. لكن في معروف إن دي أهل مصر، ومصر كان لها سور. يعني المدن المصرية والمدن الموجودة زمان كانت عبارة عن أسوار محاطة بكل مدينة. نعم. فلو ناس عايشين خارج المدينة وحبوا يشاركوا مصر في المسألة دي ويخلوا زرعهم ياخد نفس الحكم بتاع مصر، فمصر كأنها تجارة مثلا. نعم. لا مش تجارة، يعني مثلا سموا عن طرق التخزين، سموا عن ان لابد ان تحفظ في سنبله، سموا ممكن يجي وقت من الاوقات اللي احنا عاملينه ده شغل مش على مستوى عالي مدقق فيه. غير كده كمان ده نبي، يعني لو سمعنا كلام يوسف بدون اشراف يوسف هل نعرف نتصرف زي ما هو هيعمل؟ لا. فلو دخل هيبقى من ضمن خزائن الأرض استيعابه لما جاور مصر من البلدان لو رغبت في ذلك. يعني كان هو في التوثيق اللي جاب خمس الغلة ولا ربع الغلة ولا اللي هيعينه من حاجته كان. يعني الزرع كله، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوا. يبقى الزرعة كلها هتروح. هم بيقول لك لا، في الكتاب بتاعهم ان الخمس بس ياخد الخمس والثلاث ارباع ياخدوا الشعب. لا، ياخد الثلاث ارباع له والخمس تاخده الدولة يتعاب. بس الخمس ما يكفيش في وقت الشدة. هو خمس سنين، فالقضية كلها الأصل إن أنا أحصد، إن أنا آكل محتاجه الضرورة وما زاد عن ذلك عينه. صحيح. مش كده؟ صح. هو ده العقل والمنطق، لأن إحنا هنواجه سنين ما فيش فيها أي أصل. وطبعا خلي بالك في ناس ممكن مش مصدقة الكلام ده. بس كون الكلام ده هو يصدق عن طريق ثقة الملك وثقة الفرعون وثقة حكام مصر في يوسف عليه السلام، ده عملية معناه ان صدق اصلا ان اللي جاي له وحي. بدليل تقول الرؤية وزيادة. فعشان كده الناس كلها لما بتشوف الدولة بتعمل حاجة والامور جد، الكل بينفذ. نعم. او بيحاول يقلد. فأما الرئيس ينزل بنفسه تلاقي الناس خلاص كلها رضت وبدأت تنفذ وتسمع الكلام. صحيح. وده اللي أشارت به بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لما غضب غضبا شديدا إن أمر بالتحلل من الحج وتحويل العمرة، فالناس ما استجابوش. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فبتقول له ما لك من أغضبك أغضبه الله، قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع، لأنهم مش قادرين يتصوروا الأول مرة يبقوا رايحين يحجهم وفجأة يتحلل من إحرامهم. فقالت له طيب أنت اخرج اذبح الهدي بتاعك هم هيعملوا زيك. فلما عمل كده قام كله استجاب. نعم. القصد من ذلك ان مساله ان الملك لما ياخذ بهذه الاحكام اللي قالها يوسف عليه السلام الشعب كله هيتبعوا في ذلك. نعم. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، هذا كان بامر الله تبارك وتعالى لانه نبي. اما مساله اي واحد تاني فعنده خبره او ما شابه ذلك بيعرض اللي عنده والملك او الرئيس هو اللي يختار. ثم قال الله تبارك وتعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض. نعم. اي وكذلك اي بالطريقه اللي حصلت والابتلاءات اللي حصلت ليوسف عليه السلام مكن الله عز وجل ليوسف في الارض. وكلمة في الأرض مش في أرض مصر بس، لأن خلاص أصبح كلامه مسموع في مصر وفي مجاورها، فهيدخل في الأمر ده التمكين على أخواته وعلى فلسطين. صحيح. على اعتبار أن الكلمة هتبقى كلمة يوسف عليه السلام. وأصل كلمة مكنا مش شاملة بس التحكم في قضية إدارة دولة، لا، التمكين مش معتمد على كده فقط. نعم. معتمد على اشياء كثيرة، منها ان الواحد يبقى دائرة الابتلاء اللي عنده خلص له. يعني ايه خلص له؟ يعني في دائرة الابتلاء بتبقى محسوب اسمي لكن انا مش راضي عن حاجات كتير فيه. انت فاهم ازاي؟ يعني ممكن يبقى رئيس والرئيس ده ممكن عن طريق الجيش. نعم. لكن في قلوب الناس لا، في ناس مش راضيه بيه، مش راضيه بيه، وفي ناس تقدر تعمل عكس مراده. زي ما بنشوف ناس كتير لا يخافون الله في اولياء الامور. فهو يامر بامر محدش يسمع كلام. فكل ما كان التفاف الناس قوي حول رئيسهم يظهر معنى التمكين والوحده والقوه. نعم. فكان يوسف عليه السلام يجمع هذه الصفات على اعتبار ان الشعب بيحبه واللي بيكرهه ناس عندهم نوع من العصبيه عشان هو ما هوش ايه مصري في الاصل. حاجه تانية كمان ان الملك نفسه شرفه وكرامه وراضي عنه. امر اخر ان اصبح الامر بينفذ فيه امره على اعتبار ان هو ده الصالح العام. لان ربنا قال ايه وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء. نعم. فكلمه يتبوأ منها معناها ايه؟ يعني اللي عايز ياخده نفسه؟ لا، يتبوأ منها حيث يشاء اي يتنقل في اي مكان داخل ارض مصر ويبقى هو له العلو في الامر. ليه الكلمه في الموضوع؟ له الكلمه. له الكلمه. اما الملكيه في الاصل فهي ملكيه الشعب المصري. لكن هو مشرف عليهم لصالحه. فلو حب ينتقل من هنا او يروح هنا او يجي في اي مكان يقعد فيه او يروح فيه او يجي فيه ما حدش هيقول له ساعتها انت لا دي ارضي. نعم. فاصبح الصالح العام يفرض كده. فكلمه يتبوأ منها حيث يشاء دي دار ابتلاء وربنا مكنه فيها. مش زي الجنة اللي قال فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا ايه مزيد. فكل ما تتمناه لنفسك يتحقق. نعم. هو ما قالش يتبوأ منها، هو قال يتبوأ منها حيث يشاء ولم يقل وكذلك مكنا ليوسف في الارض له فيها ما يشاء. الملكية مش ليه، مش ليه، هو كلمة له فيها ما يشاء. حتى لو طلب اي حاجة هل هتنفذ؟ يعني لو اي حاجه مطلقه يطلبها يوسف هتتنفذ؟ لا لا، لان متوقف على اراده الغير. إنما في الجنة لا، لهم ما يشاءون فيها ولدينا إيه مزيد. فكلمة لهم ما يشاءون فيها على حسب مرادك من ربك سبحانه وتعالى، فربنا حقق له المراد. إنما هنا قال يتبوأ منها حيث يشاء، حيث يشاء اللي هي مسألة حرية التنقل اللي كان فيها مسجون وكان في بير محدش عارف يطلع. انت اخد بالك ازاي؟ نعم. يعني شوف، هو كان مقيد ومحصور، فيرفع الله ذكره وشأنه بحيث تبقى الحرية في مصر لأول واحد هيتحرك فيها يوسف، مش حتى الملك. لأن الملك في الغالب هو المصلحة ايه اللي قايم بالإدارة كلها؟ يوسف. يعني احيانا تلاقي تبص تلاقي نادر قوي لما تلاقي حاله من الحالات ان يكون الرئيس او الملك هو اللي بيتحرك بنفسه في كل حاجه او بيشرف على الامور بنفسه. انما المتولي للعهد او رئيس الوزراء في اي دوله هو اللي بيبقى عليه مسؤوليه اداره الدوله. صحيح، مش كده؟ فلو قلت يوسف بقى هيبقى في منزله رئيس الوزراء اللي موجودين كلهم، وهيتخذ معاونين وناس وبتاع وكلام من ده، حركاته أكتر من حركات مين؟ الملك، الملك نفسه. وتنقلاته والمكان اللي بيتحرك فيه أوسع من تحركات الملك. فقال يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. الرحمة هنا إيه؟ العامة والخاصة. نعم. على اعتبار ان يوسف كان في مكان اوشك فيه على الهلاك اللي هو في البير، او في السجن واتظلم. نعم. كل ده تقييد للحريه. دلوقتي ربنا اعطاه لصبره الحريه اللي يتصرف فيها زي ما هو عايز. نعم. شوف العدل، ما هو هنا ظلم وقع على يوسف. شوف بقى العدل لما ربنا يمكن يوسف من الارض ويبقى هو مهيمن، له هيمنه على اخواته حتى قبل ما يجوا. بس في كلتا الحالتين فضل الدكتور ده موقف ابتلائي. سواء كان في البير او في السجن او حتى وهو ممكن. وهو اللي ليه الكلمه في مصر. تمام. ما المواقف الابتلائيه دي النجاح فيها هو صبر. هو في البير. نعم. وصبر وهو في السجن. نعم. ولما تمكن ما ظلمش. انت خد بالك ازاي؟ فكل موقف بيمر عليه ابتلاه الحق سبحانه وتعالى بالإرادة الشرعية. نعم. فنجح فيه. هو دي معنى السعادة في الحياة. السعادة في الحياة. يعني لو قلت له مثلا في البير يطلعوك وتروح لابوك. ولا تخليك في البير ويبروك وتفضل قاعد لما تمسك خزائن الأرض ويبقى لك الكلمة العليا وتصلح ناس وتنجي مصر من تكون سبب في نجاة مصر من ايه؟ من مهلكة. هقول خليه في البيت. مش كده؟ صحيح. قال طيب خليك في السجن ولا تطلع ويبقى اعتذار النسوة قدام العزيز وخلاص في الدرة، ولا تطلع ويكون وضع كذا كذا زي ما تم. خليني في السجن احسن. اختيارات الحق سبحانه وتعالى بالتدبير الكوني في صلاح للانسان. بس عارف الخير الانسان يصبر ويحتسب. يصبر ويحتسب وياخذ بالاسباب. ولو في نعمه يشكر هذه النعمه. ولو في نعمه يشكر هذه النعمه. نعم. دي احساس السعاده، حلاوه الحياه كده. يعني بالنسبه لسيدنا يوسف وجوده في السجن او وجوده في الملك بالنسبة له ما تفرقش. هي السعادة دائمة في أي حتة. عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر. نعم. كان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. سواء سكر أو صبر هو في خير على طول دائم. نعم. وده معنى الحياة، يعني لذة الحياة اللي هو فاهم، يعني الفهم العالي في توحيد ربنا سبحانه وتعالى، إن يتحمل المشاق وتبقى الحياه كده. نعم. الواحد يبقى سعيد ان في ناس قاعدين بايه؟ بيردوا عليك، ناس بيشاؤوا في صورتك فانت بتقاوم، اخ بالك ازاي؟ ناس على طريق خطا انت بتصوبه. نعم. ناس بينحرفوا في كذا فانت بترد عليهم، اخ بالك؟ فكثره الابتلاءات ديت فتن. بتبين معادن الرجال، هل هو معدن كويس في الاتباع ولا هينافق ولا هيتلون ولا هيبقى ايه، فياخد الاجر في الدنيا وفي الاخره. الاجر احساسه بالسعاده في انه بيعمل حاجه، طالما ما عملتش حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى يبقى مفيش حاجه يخجل منه، لا فقر ولا غنى ولا اهل ولا غيب. افرض واحد مبتلى في اولاده وعنده اولاد تعبانين، اتبع معهم اسلوب الشرع ومفيش فايده في العيال، ماذا يصل؟ هذا الابتلاء الذي تم او حدث يعني انا ما قصرتش ولا خالفت الشرع، فاللي هيتحمل القلق هو الولد هيجيبه لنفسه. انا انصحه احرص عليه كده، لكن مش حداري جريمه هو عملها عشان خاطر الزقها في واحد تاني، هو ضيع فيها بريء. نعم، ده مش شرف. فاللي بيميز الانسان في الدنيا واحساسه بالسعاده انه يفعل شيئا يرضي الله ولا يغضب الله عز وجل. بعد كده راحت الدنيا، جت الدنيا، غني فقير، جميل قبيح، كل الكلام ده كله ما يفرقش عند الانسان حاجه. صحيح، وده اصل فهم التوحيد وفهم الدين، هو اياك نعبد واياك ايه نستعين. في وقت الضائقه انا بستعين بالله، وفي وقت النعمه انا بنفذ العباده وبستعين بالله في شكر هذه النعمه وفي الاستمرار عليه. نعم، كده يبقى نجح في ابتلاء الدنيا، يبقى ينجح في ابتلاء الايه الاخره عندما يلقى الله عز وجل، او في في في, في الجزاء، دار الجزاء اقصد، عندما يلقى الله عز وجل، اللي هو ايه ان يكون في الجنه. ونسال الله ان نكون من اهل الجنه. اللهم امين. ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الابرار. امين. طيب، قال جعلني على خزائن الارض، يبقى طلب من مين؟ من الملك، من يوسف. يوسف طلب من الملك. اي طلب من الملك، بيقول له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. عليم اي حفيظ، امين زي ما هو قال، وعليم لان بيجي له وحي من ربنا سبحانه وتعالى. نعم، وهذا لا يبرر ان الشخص يروح يطلب الحكم تحت مسمى ان هو افضل واحد يدير المشروع. من ادرك ومن حكم لك ومن اوحى لك بذلك؟ او اللي يقول مثلا ان رئيس الدوله مش عارف يتصرف وانا هقدر اتصرف، وانا هتصرف، لا، على اساس ان هو عنده خبره مثلا 20 سنه في اداره الدول وجاي يديرها دلوقتي. وحتى لو عنده خبره 20 او 30 سنه، هو كل ما واحد يكون خبير بيتواضع وبيحاول يقدم غيره لعلمه بان المسؤوليه عظيمه. صحيح، لاحظ الحته دي. مش واحد خبير وعنده درايه هيقول لك انا اسد في الموضوع فدخلني، صاحب الخبره عمره ما يطلبها لنفسه ابدا. هو ينصح ويبتعد. ويبتعد. نعم. أما يوسف عليه السلام فكان بوحي من الله تبارك وتعالى لحكمة أراد الله عز وجل أتمامها من خلال الأسباب اللي جرت على يوسف وعلى إخوته. نعم. وكذلك مكنا ليوسف، مكن تمكينا، فالتمكين وصف فعل، ومكن فعله، والممكن ليس من أسمائه. طيب فضل دكتور، يعني لحظة هنا كده في موضوع إني حفيظ عليم. الحفيظ والعليم المفترض أن هما من أسماء الله الحسنى. وده قول يوسف إني حفيظ عليم، هو بيصف نفسه، فهل يجوز أن الإنسان يصف نفسه بأوصاف بس مش أسماء؟ إزاي بقى مش أسماء؟ أنت بتقول هل يجوز أن يصف نفسه بأوصاف اتصف بها رب العزة؟ اتصف بها. ما الأسماء يعني مثلا في الأسماء ينفرد الله بها تبارك وتعالى من جهة التسمية في التعبد. نعم. الحفيظ ده اسم مطلق في الدلالة على الحسن في حفظ رب العزة والجلال للعالمين. فالحفيظ اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. أنا أتسمى بعبد الحفيظ. نعم. أنا عبد مين؟ للحفيظ. فالاسماء المطلقه التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسه او بنفسها، اقصد اسماء التي تفيد المدح والثناء على الله بنفسها، هذه الاسماء يجوز التعبد لها والتعبد بها، التعبد بها لله تبارك وتعالى في اضاف اسم العبد اليها، وده من اشرف انواع التسميه. يعني اقول عبد الحفيظ وعبد العليم. فهنا الاسم هيبقى مطلق في حق الله للدلاله على الحسن. ما ينفعش انني اخد الاسم ده احطه على بشر. بحيث اسميه يوم ما تولد باسم من اسماء الله الحسنى. يبقى اسمه الحفيظ او العليم. اه ما ينفعش اسميه مثلا حفيظ، تعالى يا حفيظ، روح يا حفيظ، خد يا حفيظ، اعمل يا حفيظ. لا، الحفيظ دي خاص بمين؟ بالله عز وجل، بالله تبارك وتعالى. انما وصف مقيد في اداره حكم مصر. فالوصف دي اصلا في الاصل في البشر التقييد، زي ما نقول في ربنا سبحانه وتعالى له سمع والانسان له سمع. نعم. فالانسان سميع بصير وربنا سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال في الانسان إنا خلقنا الانسان من فضل نبتلي نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بصير. طب ده سميع وده سميع وده بصير وده بصير. بس سمع الانسان مقيد. سمع الرحمن سبحانه. سمعه مقيد بايه؟ بقدراته. قدراته محدوده. وده سمع الحق سبحانه وتعالى سمع مطلق. فعبد السميع سميع ينفع. يبقى عبد السميع ده اسم ايه؟ اللي تولد وتسمى بيه. نعم. موصوف بالسمع، سميع بصير. نعم. فسميع بصير دخلت كوصف ولا اسم؟ على الشخص دخلت كوصف. دخلت كوصف، لكن في حق ربنا اسم، لأن هو ده اسم على طول. يدل على الذات وعلى الصفة. يدل على الذات والصفة. إنما في حق الإنسان يدل على الصفة فقط. لذلك نقول إني حفيظ عليم دي وصف. زي ما نقول مثلا إيه؟ السيد ما ينفعش يتسمى بها يوم ما يتولد. ودي غلطة بيقع فيها ناس كتير. نعم. السيد فلان الفلان. السيد ابن فلان غير السيد فلان فلان، فلما اقول السيد الموقر فلان فلان. فده وصف لسيادته على قبيلته او على اهله او على ناسه او ناسه سيد. السيد فخامة الرئيس. اين؟ عشان افهم انه ما هوش عبد. ولا رقيق. فالسيد الموقر دي مش اسمه. دي صفة دي. ده صفة دي انا بوصف بها، برفع من وضعي. بخلاف لما اسميه السيد يوم ما يتولد. لا، ده مش اسمك انت ده. فاسمي عبد السيد. لان نعم. السيد الله تبارك وتعالى. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فجايين النبي عليه الصلاة والسلام انت سيدنا وابن سيدنا فالرسول قال لهم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. السيد الله تبارك وتعالى. فالسيد هنا اسم. تمام. ان انا اقول السيد الموقر فلان فلان. هنا مش اسم دي. زي برضو بعض المصطلحات انه قد يسمى الكبير. الكبير ده الكبير هو الله تبارك وتعالى. كبير. نعم. تعالى. انما الكبير تطلق وصف على رئيس قبيلة. رئيس قبيلة. فين الكبير يا ابني؟ الكبير بتاع القبيلة اسمه ايه؟ او روح للكبير. اخبرك ازاي؟ فيشيلوا كلمة القبيلة ويسموه شيخ القبيلة يعني، ويحطوا مكانها الكبير. حتى يبقى اسم دائم للشخص فيقول الكبير فلان فلان. لا، ده غلط. هم كبير القبيلة فين؟ مفيش اشكال. ولو قال الكبير فيبقى قصده هنا في الموضوع التقييد بالمنصب بتاعه مثلا. اي نعم. تمام. نعم. ده من جهة التسمية. كوصف للإنسان زي حفيظ وعليم دي ما فيش فيها حاجة، وخصوصا لما يكون الاسم غير معرب ألف لام، مش مستغرق لكل الوصف المطلق. يعني كريم. كريم ما فيش اشكال. والاولى ان ايه؟ ما يبقاش اسم له، يبقى وصف. يبقى عبد الكريم. ده يبقى افضل. يبقى افضل. وزي مثلا علي. نعم. علي بن ابي طالب. فالعلي هو الله عز وجل. نعم. بس بالالف واللام ما ينفعش. بالالف ما ينفعش يبقى اسم البشر. او واحد اسمه جميل. ان الله جميل يحب الايه؟ الجمال. فالجميل من؟ الله. لكن ما ينفعش تسميه يوم الولادة الجميل. انما لو سميته جميل وخلاص دي من باب المبالغة، لان في الحقيقة ده اسم غلط، هو موش جميل ولا حاجة. ما ممكن يبقى جميل. ها؟ ممكن يبقى جميل. اه ممكن يبقى جميل، ولكن لو اتعور او اتحرق وشه ولا حاجه ما يقولكش جميل. صح كده؟ صحيح. فعشان كده احنا بنبعد عن يستحسن البعد عن الاسماء اللي فيها الاسماء اللي فيها الوصف المطلق لربنا سبحانه وتعالى، لكن يجوز من باب الوصف المقيد يعني. نعم. فهو اني حفيظ عليم، اي بحفظ الله وبعلمه، ودي امور تخص نبي الله يوسف. نعم. ليست مطلقه في ان هو حفيظ على كل ما في الارض. معروف ان الحفظ هنا مقيد. نعم. يعني هل حفيظ على الارض اللي جايه بعد كده ولا اللي قبل كده؟ ده في عمره بس. ولا حفيظ على الملوك اللي كانوا موجودين في عصره في الصين وفي العراق وفي فرس؟ لا. ده اسم مقيد. نعم. وعليم، زي ما الانسان يقال عليه عليم، ربنا بيقال على من اسماء الحسنى العليم، بس علم ربنا غير علم البشر يعني. طيب هنا معلش فضلت لي في موضوع الصفه. سؤال برضو في الدعاء بالصفه، يا قوة الله لا يصح، او يا قدرة الله لا، لان القوة ليست، الدعاء دايما يكون على الذات، والصفة مش قائمة بذاتها، هي قائمة بالموصوف. الصفة قائمة بالايه؟ بالموصوف. فانا لما بنادي بنادي على الموصوف، الموصوف بالصفة، انادي على الموصوف. فقول يا عليم، لكن ما اقولش يا علم. لان العلم مش مستقل لوحده. العلم غير مستقل. او زي يا قوة الله، يا قوة الله هي قوة ربنا خلاها ترد عليك. انما انت بتنادي على الايه؟ القوي. على القوي اللي موصوب بالقوة. اقول يا ذا القوة مثلا. زي مسألة تحويل عيسى من كلمة الله، من اضافة مخلوق لخالق الى صفة الايه؟ لموصوف. يا كلمة الله، كلام ربنا أصلا مش مستقل لوحده كده، ده كلام ربنا مش ذات منفصلة، مش ذات منفصل، ده صفة قائمة بالموصوف. نعم. فما ينفعش أقول لعيسى يا كلمة الله إلا على إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق. لخالق. زي ما ربنا خاطب الجنة وقال لها أنت رحمتي. فالجنة من إضافة مخلوق لخالق. نعم. وليست من إضافة صفة الموصوف. اتضحت النقطة دي؟ نعم. خلق الله الرحمة. فخلق الله الرحمة يعني خلق صفته؟ لا. خلق الله الرحمة وجعلها 100 جزء، وجزء أنزله إلى الأرض يترحم به العباد، وخص عنده 99 جزءا على اعتبار أن هي دي اللي هتكون الرحمة المخلوقة اللي في الآخرة هي الجنة. كدار الجزاء. نعم. يبقى بواحد في المية قامت دار الابتلاء في الرحمة العامة. الرحمة العامة اللي موجودة حتى في الحيوانات اللي ترفع فيها الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم. لكن الرحمة بقى في الآخرة هيبقى رحمة خاصة، فالأمور فيها بتستتبع أمور ممتدة طويلة لا يعلم مداها إلا الله، اللي هو خالدين فيها أبدا. نعم. لعل تكون النقطة دي اتضحت يعني. نعم. يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. هنا الرحمة الخاصة والعامة. نعم. العامة على اعتبار التمكين. إن ربنا يبوئ لمن شاء من خلقه ما شاء من أرضه. على سبيل الابتلاء، فدي رحمة عامة. ونصيب برحمتنا من نشاء على اعتبار الرحمة الخاصة، لأن يوسف النبي واختار ربنا سبحانه وتعالى للنبوة وكتبه من أهل السعادة. نعم. في اللوح المحفوظ. نصيب برحمتنا، فأصابته الرحمة الخاصة من نشاء. ولا نضيع أجر المحسنين، عشان كده الرحمة الخاصة قلناها إن ربنا هيديله الأجر اللي موضوع على مقدار العمل في بذله لاتباع إرادة الله الشرعية أو توحيد العبودية. نعم. نصيب، أصاب، يصيب إصابة فهو مصيب. طبعا المصيب ليس من أسماء الله الحسنى إن مرض بنص. صحيح. والإصابة وصف فعله وأصاب فعله. نصيب برحمتنا، وكلمة برحمتنا دي قد تطلق على المال أو على الأرض أو على الإيه، رحمة ربنا سبحانه وتعالى يسمى المطر رحمة. يعني تطلق على المخلوق أو على صفة الله عز وجل. والصحة والشفاء رحمة. نعم. نصيب برحمتنا من نشاء. وكل ما يناله العبد هو بسبب رحمة الله تبارك وتعالى، فقد يطلق على السبب نفسه رحمة. نعم. من إضافة مخلوق لخالق. وقد يطلق على السبب اللي هو المخلوق من آثار الرحمة التي اتصف بها رب العزة والجلال. اتضحت؟ نعم. يعني المطر نزلت رحمة ربنا النهارده. هل المطر هو رحمة ربنا؟ لا، هو من آثار كان بالرحمة، من آثار الرحمة، لكن أطلق عليها الرحمة وضفة مخلوق لخالق. نعم. من نشاء شاء يشاء هو الشائي، مشيئة وصف ذاته، والشائي ليس من أسماء. نعم. ولا نضيع أجر المحسنين، ده نفي لإضاعة أجر المحسنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ أجر المحسنين. والآيات شاهدة لتوحيد العبادة كلها يعني. نعم. ثم قال ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أجر الآخرة ده شيء تاني بالإضافة إلى ما ناله يوسف عليه السلام من أجر الدنيا. أجر الدنيا أن ربنا سبحانه وتعالى لما نجح في ابتلاء موضوع وضع في البئر وابتلاء النساء، كان أجر الله تبارك وتعالى له في الدنيا أنه مكنه يتبوأ منها حيث يشاء، وله مكانة وله فضل كبير جدا جدا على أهل مصر. وأجر آخر في الآخرة، وأجر آخر في الآخرة بسبب اتباعه وتقواه. نعم. وتحقيقه لمعنى توحيد الله عز وجل وعبوديته، وصبره واستعانته بالله عز وجل. وطبعا ده مش بس ليوسف، لا للمؤمنين جميعا، يعني ده منهج. يعني ربنا نزل الآيات ده أصلا عشان كل مؤمن يتعلمها. وكل مؤمن موجود في مكة ساعتها يصبر. نعم. يعني آيات مكية فنزلت وحفظها المؤمنون اللي أوذوا إيذاء شديدا، وربنا سبحانه وتعالى زي ما نجى يوسف ومكنه نجى المؤمنين ومكنه، ونجى سيدنا اللي هو نبي العالمين، ورفع ذكرهم وشأنهم حتى أصبحت الأمور في أيديهم يتبوأ من جزيرة العرب حيث يشاء. صحيح. نعم. ولأجل الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. فآمنوا أي صدقوا خبر الله ونفذوا أمره. وكانوا يتقون أي يراعون دار الجزاء في كل قول وفعل، فيخافون الله عز وجل خوفا من عذابه وطمعا في جنته. وده أصل التقوى كده. تقوى المؤمن نتقي، يبقى في حاجة نتقي منه. نتقي من إيه؟ نتقي من النار، من النار اللي هي غضب ربنا يؤدي إليها، اللعن، السخط، أي شيء يترتب على الكبيرة حيؤدي لجهنم والعياذ بالله. فبالتالي يتقي المعاصي، يتقيها عن طريق الطاعة. وأصل التقوى أن تجعل طاعتك لله وامتثالك لأوامره وقاية لك من عذابه. نعم. يبقى هو آمن وكانوا يتقون. ثم قال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. احنا عايزين بس الحتة اللي فاتت دي بقى نشوفها فين في الكتاب، في الكتاب بتاعه المقدس، عشان تعرف ازاي ان الكتاب اللي ورد عنده عندنا احنا في القرآن كل آية راحت هيمن على ما عند أهل الكتاب لتقيم الحجة عليهم في الإيمان بالنبي عليه السلام، فمسكهم بقى كأنه واحد بيحكمهم. تعال انتوا ازاي تكفروا بالنبي عليه السلام وبالوحي والقرآن واحنا ماسكينكم في كل كلمة بتقولوها نشوف انتوا بتقولوا فيها ايه. بيقول ايه؟ نقرأ كده من 41 او 41. خد من عند ايه؟ فقال فرعون، لا هاتها، فأرسل فرعون ودعا يوسف 14. نجيبها من الحياة ولا نجيبها منين؟ خلينا في الفاندايك. طيب نعم، فاندايك دي اللي هي النسخة بتاع الأرثوذكس في مصر. فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن. فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. هنا برضو حكاية الايه النسوة والكلام ده شالوها و مفيش اي ذكر الايه لقضية تبرئة يوسف عليه السلام. كأنه متعمدين ان يوسف تلزق به الايه التهمة. التهمة. طب ليه يا جماعة ما برأتوش؟ هو وثوق الملك في يوسف. هو متهم، هو سجين، هو رايح للملك وهو سجين. وخلي بالك بقى دلوقتي اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في شأن يوسف ان لو كان مكان يوسف لاجاب الايه الداعي الرسول اللي قال. وهنا النص جاء على عكس الواقع. نعم، الواقع انه ما اجابش. انت خد بالك ازاي؟ صحيح. الواقع انه ما اجابش. فاصبح دلوقتي مش بس اولا مسألة قراءة قصة يوسف في الكتاب المقدس وقتها ما خطرتش على بال حد. يعني الوقت اللي بينزل فيه القرآن على النبي عليه السلام كان بيقلب كل الثوابت عند النصارى اللي هو بيفكروه دي. والغريب ان هي نزلت على الرسول في مكة يعني قبل ما يحتك بيهم، يعني قبل ما يبعت لهم الرسالة قبل ما يروح لهم اساسا. بس شوف الآيات نازلة عاملة ازاي فيهم. هو دلوقتي فأرسل فرعون ودعا يوسف فأسرعوا به من السجن فحلق وأبدل ثيابه ودخل على فرعون. ايه ده؟ هو ده اللي حصل؟ يبقى كأن رسالة في القرآن مسكهم هناك ودلهم. هو ده اللي حصل؟ يعني الرسالة كده جاية بالقصة دي، ربنا يذكر رسالة في القرآن فيقوم بعت رسالة على طول لهم. هو ده اللي حصل؟ راجعوا المخطوطات اللي عندكم. راجعوا مخطوطاتكم. فقال فرعون ليوسف، حلمت حلما وليس من يعبره، وانا سمعت عنك قولا انك تسمع احلاما لتعبرها. فاجاب يوسف فرعون، ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. الله يجيب بسلامة فرعون عشان يقول له انني نبي. نعم، خبلك ازاي؟ وبعدين بالتعبير ده يعني يتوقعوا في مشكلة. توقعوا في مشكلة. وغير كده كمان مش ده اللي حصل. ما هوش ده اللي حصل. مسألة الإشارة إلى إن هو يجيب من عند الله تبارك وتعالى وإن الوحي بينزل عليه ويعلمه، ده تقدر تفسرها من إن يوسف أول الرؤية وقال له هيجي بعد كده عام في يغاث الناس وفي يعصروه. نعم، فزود على رؤية الملك. الملك تفسيرا. قال طب هو عرف منين ان فيه سنة زيادة بعد السبع العجاف هيبقى فيها خير كتير جدا جدا جدا. فهو دي شدت الملك. نعم، عايز يعرف. الفرعون بيقول له انت، فهو هيبقى الرد الطبيعي، ليس لي، الله يجيب بسلامة فرعون. يبقى الكلام بعد كده تأويل الرؤية. بعد ما يأول الرؤية اخبارك. يبقى كده الكلام فيه ايه؟ نوع من الفهم. انما هاتوه فيجي يجيبوه غصب عنه او يجيبوه ويحلقوه ونضفوه كأنه هو يعني كان ايه في السجن ما ينفعش يقابل فرعون. نعم، فالصورة اللي هم عارضينها لا تعبر عن الحقيقة. نعم، لما تيجي تشوف اللي في القرآن ولكن هي الصورة اللي ممكن تعبر عن الحقيقة. طب وغير كده كمان سيبك بقى من مضيق الصورة اللي تعبر عن الحقيقة، انت بتتكلم عن كلام ورؤية وسبع بقرات سمان يأكلهن سبع ايه عجاف. تتكلم عن رؤية هو عرفها منين محمد صلى الله عليه وسلم الا اذا كان ده وحي؟ واذا كان ده وحي ليه احنا بنكذب بيه؟ ليه ما بنقولش عليه النبي؟ هتلاقي النصراني نفسه قاعد بينه وبين نفسه. نعم. بقول احنا كذب، احنا غششه. ولو قسيس عنده شويه، وزي بقول لك ما فيش قسيس عنده ذره صدق، ذره صدق بعد اطلاعه على المقارنه الا وصدقه الاسلام. نعم. ما كانش يبقى حاقد مريض وقلب اسود، بدل ما تبقى مع محمد صلى الله عليه وسلم تبقى ضده وتخدع الشعب وتضل ناس. كل ده عشان ايه؟ عشان شويه مال ومتاع في الدنيا و... يا راجل انت راجل عقل. نعم. وبعدين دي هتعمل ايه مع ربنا لما تلقاه؟ طيب. فقال فرعون ليوسف: إني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر، ووداء سبع بقرات طلعت من النهر سمينة اللحم وحسنة الصورة، فارتعت في روضة، ثم وداء سبع بقرات أخرى طلعت وراءها مهزولة وقبيحة الصورة جدا ورقيقة اللحم، لم أنظر في كل أرض مثلها في قباحة، فأكلت البقرات الرقيقة والقبيحة البقرات السبع الأولى السمينة، فدخلت أجوافها ولم يعلم أنها دخلت في أجوافها، فكان منظرها قبيحا كما في الأول والسيقط. شوف بقى شو الآية القرآن دي: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى إيه يابسات. بس محتاجه بقى، ودخلت القبيحه في بطنها وخلصت من بطنها وراحت في بطنها ومش عارف ايه، ودخلت اجوافها لم يعلم انها دخلت في اجوافها، فكان منظرها قبيحا كما في الاول. ايه ده؟ ثم رايت في حلمي، ها؟ ثم رايت في حلمي وهو ذا سبع سنابل طالعه في ساق واحد ممتلئة وحسنة، ثم هو ذا سبع سنابل يابسة رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابعة. إيه الريح الشرقية دي؟ والله أنا عايز أدور في حكاية الريح الشرقية دي. هل مصر فيها ريح شرقية حارة جدا ولا لا؟ والله صحيح يعني نابتة وراءها. فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السبع الحسنة، فقلت للسحرة ولم يكن من يخبرني. فقال يوسف لفرعون: حلم فرعون واحد، قد أخبر الله فرعون بما هو صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين، والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين، هو حلم واحد. والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين، والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا. هو الأمر الذي كلمت به فرعون، قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع. هو ذا سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر، ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديدا جدا. وأما عن تكرار الحلم، لحظة كده، لما تيجي تبص على تأويل الحلم، قال لهم كلمتين: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ثلاث سطور يا باشا، حتى الآية الأخيرة مش موجود عنده، حتى مش موجود عنده. آه. شوف قول لي بقى مين اللي يعبر عن الحقيقة وما يسيبش ولا كلمة في التعبير عن الحقيقة؟ نعم. بأسلوب جامع مانع إيجاز واختصار لا يخل بالموضوع، إنما صفحة كاملة. ومش وما وصفتش الحقيقة برضه كلها، وبعدين الرؤية فيها تكرار كتير يعني كل شوية تتقال. شوف بقى أهو. فالآن وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع ليصنعه. فالآن لينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر. هو هنا بقى إيه؟ ما قالوش طلب يوسف اجعلني على خزائن الأرض. ولا حتى اتكلموا في المسألة دي، لأن كان المفترض بقى هيبقى لو هما بيقولوا الحقيقة إنه بعد ما أقول الرؤية راح قال للملك الرؤية. فالملك قال هاتوه، فرفض يوسف إني وقال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة. فالملك جاب النسوة وحقق معاهم مظاهرة مكانة يوسف عليه السلام. نعم. بعد كده الملك قال لا ده شخص مش عارف، توني به أستخلصه لإيه؟ لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال له اجعلني على خزائن الأرض، بعد ما شرح له بقى التفاصيل وقصته والكلام ده كله. هنا قال له لا، فرعون يدور على واحد يكون ايه؟ عنده خبرة في الموضوع، خبرة في الموضوع، على اعتبار ان يوسف بيقول الكلام ده المفترض هذا الذي يقول مثل هذا الكلام ما يكونش نبي. يعني واحد عادي. نعم. في حين ان هو اشار ان يوسف ما بجيبش حاجة من عنده، ده ربنا اللي بيوحي الى يوسف عشان يعرف فرعون ما هو صالح. يعني هو قال للملك ان انا بتكلمش من نفسي، ده بوحي. نعم. طب واحد بيتكلم بوحي وان الكلام ده بوحي، ليه انكروا وحي ربنا الى يوسف ان طلب منين؟ من العزين يتولى المنصب. لو شخص عادي معقول تمشي كلام شخص عادي، لانهم نظروا الى يوسف مع اقرار بين نبي على انه هو واحد لا يوحى اليه. فالحبكة يقول لك ايه، لو واحد عادي هيقول كده. يعني هو كتبها من دماغه كده، لو واحد عادي هيقول ايه، شوف لك واحد يكون كويس يمسك الارض. نعم. مش هيطلب هو، لان معروف ان اللي بيطلب في حاجه يبقى طبعا فيها، انما هنا لا، ده بيطلب في حاجه لان ربنا اللي كلفه بها وقال له طالما ربنا هو اللي هيعمل كده فربنا بيكلفني ان انا امسك خزائن الارض. اتضحت الفكره؟ انما هنا لا، واحد رجلا بصيرا حكيما ويجعله على ارض مصر يفعل فرعون. فيوكل نظارا على الارض وياخذ خمس غلة ارض مصر في سبع سنين شبع. خمس غلة ارض مصر ما تكفيش السبع سنين اللي جاي. هو اساسا يعني السنة الواحدة انا هاخد الخمس واسيب ثلاث ارباع للشعب ياكلوا فيه. اربع اخماس. اربع اخماس، اربع اخماس الغلة. فبعد كده في السنين بعد كده يبقى السنة الواحدة هيبقى فيها خمس بس من الغلة. اللي هتكفي الشعب كله وهتكفي الناس اللي جاية من بره منهم اخوة يوسف. علشان ياخدوا. يبقى التقسيمه ديت، ودي مش حكمه، انا داخل على سنين جوع، على الاقل اخد نص الغله واسيب نصها. الخمس ده بقى، فالخمس ده يعني غلط يا جماعه. ممكن الكنيسه بتاخد الخمس من الناس. صحيح، ممكن فيجيبوا لها مصدر شرعي هنا ولا حاجه. اي فهو هنا بقى، فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا ما تاكلون. كده الامور اتضحت اهو. نعم. فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيده القادمه ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه. فيكون الطعام ذخيره الارض لسبع سنين الجوع التي تكون في ارض مصر، فلا تنقرض الارض بالجوع. طبعا هنا برضو حكايه السنابل ما اتذكرتش. لا، والراجل كتب من كيسه ان هم جمعوا قمح بعدد الرمل. يبقى القمح كان ايه؟ ليس في سنبله. وليس في سنبله. ومش ممكن القمح يقعد خارج السنبله سبع سنين. وبالتالي جميع الدواب والحيوانات اللي موجوده في سبع سنين الاجاف مش هتلاقي علف ليه؟ مش هتلاقي اي علف ليه؟ ننتهي هنا، انتهت حلقتنا يا فضل الدكتور. نكمل في اللقاء القادم ان شاء الله. جزاك الله كل خير. ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك.